النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الحديث 12 من أحاديث 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث حسن، رواه الإمام الترمذي وغيره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أصول الآداب في الإسلام، أصل من أصول الآداب، بل إن بعض العلماء قال هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ربع الأدب. وقالوا: الأدب في الإسلام قائم على 4 أحاديث. حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلام النبي لما طلب منه الرجل وصية قال له: لا تغضب. فهذه 4 أحاديث يقوم عليها الأدب في الإسلام. منها حديثنا هذا اليوم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي أعطي جوامع الكلم، يعني الكلمة الواحدة، الكلام الكثير يلخصه النبي عليه الصلاة والسلام في كلمتين اثنين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يعد من الحكم، يقول فيه: من حسن إسلام المرء، يعني من كمال إسلام المرء، المرء الإنسان، يعني من كمال إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، أن يترك الأمر الذي لا يعنيه وأن يفعل ما يعنيه. قال بعضهم: من علامات سخط الله عز وجل أن تنشغل بما لا يعنيك. وسئل لقمان الحكيم رضي الله عنه وأرضاه، قال له بعضهم: ألست عبدا، كنت عبدا عند فلان؟ قال: بلى. قيل له: ألست كنت ترعى الغنم؟ قال: نعم. قال هذا السائل: فما الذي بلغ بك ما بلغ؟ يعني إيه اللي وصلك لهذه المكانة؟ قال: صدق الحديث وصمتي عما لا يعنيني. يعني اللي وصل سيدنا لقمان للحكمة، وسيدنا لقمان أعطي من الحكمة كما وصفه الله عز وجل، كان حكيما، ولقد آتينا لقمان الحكمة. الذي أوصل لقمان عليه السلام إلى الحكمة صدق الحديث وتركه ما لا يعنيه. لذلك الإنسان المسلم كامل الإسلام ينبغي أن يترك كل شيء لا يعنيه، لا يهمنه، لا يخصه. ليس هذا معناه أن يترك الإنسان المسلم أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هذا هو المقصود، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي تعنيك. لكن عندما يتدخل الإنسان في شؤون الآخرين، وخاصة لو كانوا هؤلاء الآخرون لا يريدون أن يتدخل هذا الشخص في شؤونهم هذا ليس من الإسلام. من حسن إسلام المرء، والإسلام جاء بالحسن كله، الإسلام هو دين الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فمن حسن إسلام الإنسان أن يترك ما لا يعنيه، ألا ينشغل بما لا يعنيه. فهذه يعني هذا الحديث على اختصاره وعلى قلة حروفه وكلماته، ومع ذلك اشتمل على معان عظيمة وكبيرة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. يقودنا هذا الحديث إلى الحديث الآخر برضو في الأربعين النووية، ننتقل إلى الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يرويه لنا أبو حمزة أنس بن مالك. وسيدنا أنس بن مالك جاءت به أمه أم سليم، وكان عنده 10 سنين، جاءت به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، هذا خادمك أنس، لقد رأيت النساء والرجال كل منهم أعطاك من الهدايا ما أعطاك، وهذا ولدي أنس أعطيك إياك ليخدمك، فادعوا له يا رسول الله. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، خد سيدنا أنس كان عنده 10 سنين، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وزد في عمره واغفر له. دعا له بهذه الكلمات. يقول سيدنا أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يعني هو جهل النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده 10 سنين، وخدم الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 10 سنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات وكان عند سيدنا أنس 20 سنة. يقول: قدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما ضربني وما سبني، ووالله ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس من أواخر الصحابة موتا، مات سنة 93 هجرية في البصرة، كان آخر صحابي مات بالبصرة، ومات رضي الله عنه وكان عنده من العمر 103 سنة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هو اتولد قبل الهجرة بكم سنة؟ ب10 سنين، ومات سنة 93، يعني عاش 103 سنة. يقول أنس: ولقد رأيت قبل موتي، أو لقد رأيت من أولادي وأحفادي 100 نفس. قال المحققون: مات أنس وله من الأولاد والأحفاد 129 ولد، وكان له بستان ينبت في السنة 2 مرات، وكان رضي الله عنه أرضاه يعني قليل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يتحرى، وجمع له ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام فبلغت أحاديثه 2286 حديث رواهم سيدنا أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي حمزة، فأبو حمزة هذه كنية أنس كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمن كامل الإيمان، يعني هو مؤمن لكن مش مؤمن كامل الإيمان لو ما حبش لأخيه ما يحبه لنفسه. والأخ هنا المقصود به الأخوة الإيمانية وليست أخوة النسب، لأن أخوة الإيمان أقوى وأعظم من أخوة النسب، ورابطة الإيمان أقوى من أي شيء. رابطة الإيمان جعلت المؤمن يرتبط حتى بالملائكة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ويقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فرابطة الإيمان جعلت المؤمن مرتبط حتى بالملائكة. رابطة الإيمان جعلت المؤمن يرتبط بكل شيء في الكون حتى بالجمادات والحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيام صحابي اسمه سفينة. سيدنا سفينة هذا يعني كان في غزوة من الغزوات واعترضهم الأسد، فما استطاعوا أن يمشوا من هذا الحيوان المفترس. فقال سفينة يخاطب الأسد يقول له يا أبا الحارث، أبا الحارث بكنية الأسد، نحن أصحاب رسول الله ولقد خرجنا طريق الأسد وخلاه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسخر الله لهم حتى الحيوانات بل حتى الجمادات. سيدنا العلاء بن الحضرمي لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين يعني ليفتحها اعترضهم في طريقهم بحر، فخاطبه سيدنا العلاء، خاطب البحر الجماد، قال له إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تجري بإجراء الله لك. واقتحم البحر من غير أن يغرق منهم أحد لأنهم مؤمنون، ولأن الله عز وجل سخر للمؤمن كل شيء في الكون. لذلك المؤمن رابطة الإيمان هذه رابطة قوية جدا، لا يمكن أحد أبدا أن يستهين بهذه الرابطة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل شيء تحبه لنفسك ينبغي عليك أن تحبه لأخيك، كذلك كل شيء تكرهه لنفسك تكرهه أيضا لأخيك. يعني أنت بتكره لنفسك الحسد، تكره أن حد يحسدك، فلا تحسد أخاك ولا تحب لأخيك أن يحسد. تكره أن أحد يحقد عليك، فأنت لا تحقد على أخيك ولا تحب أن يحقد أحد على أخيك. طبعا نقصد الأخ الأخوة الإيمانية. الأخوة هذه ذكرنا الله بها حتى في الكلام عن القتال وعن القصاص. قال الله تعالى في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف أو أداء وأداء إليه بإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام